اهلا بيكم احبائي المشاهدين من كل مكان، ومش همسه جديده النهارده، لكن انا جاي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه. تعالوا نقضي مع بعض شويه الوقت الجميل ده. كلام النهاردة عن القيامة بيفكرني دايما بالآية اللي بتقول وأقامنا معه. القيامة دي أمر مجيد جدا لو فكروا فيه المؤمنين الحقيقيين والمسيحيين اللي مش بالاسم، هيلاقوا نفسهم مش بس بيستمتعوا بالقيامة في كل عيد، لكن هنلاقيهم بيستمتعوا بالقيامة مع الرب في كل لحظة وفي كل ثانية. كلامنا النهاردة عن القيامة بقدمه لحضراتكم بترنيمة بتقول كده: أتممت وعد الآب يوم قمت، قمت بنصر من بين الأموات، إن كنت قبلا صنعت المعجزات ففي القيامة أقوى المعجزات، إذ كنت أنت نفسك الحياة ليس سكناك بين القبور، لكنك قمت ناقدا الموتى مبطلا فعل كل الشرور. وبيقول في قرار الترنيمة دي: لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. أنا حابب قوي أرنم مع حضراتكم بالأفراح، اخترت ترنيمة فرحانة مبتهجة قوية. يلا تعالوا نترنم مع بعض بهذه القيامة المجيدة. صنعت المعجزات ففي القيامة أقوى المعجزات، إذ كنت أنت نفسك الحياة ليس سكنك بين القبور، لذاك قمت قاهرا الموتى مبطلا فعل كل الشرور، لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح، قد قام ربي قام بانتصار من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا هللو للإله. لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح، قد قام ربي قام بانتصار بكل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة. وما كانش ينفع يكون للإنسان حياة إلا بقيامة يسوع المسيح. لولا القيامة كنا فكرنا إنه زي ما الناس بتقول أهو جه وعاش على الأرض، قدم شوية مثاليات ومات، يعني حلو كويس مش وحش. اللي يفرق الرب يسوع عن كل الناس اللي جت على الأرض لمست رجليها الأرض ده، الأرض دي حاجة واحدة أكيدة، مش بس إنه جه مجد الله على الأرض، لكن كمان في الآخر لما قدم نفسه على الصليب مات ودفن وقام. لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء، لكنك نقلتنا يا ربي من الجحيم إلى السماء، لذاك يشدو قلبي بالأفراح. أنا عايز أمجد الله بـ بـ بـ بكل ما عندي من قوة لأجل قيامة المسيح، اللي هو مش زيه زي أي حد، واحد جه على الأرض عاش ومات، لكن هو شخص مختلف. يقول الكتاب عنه إنه لم يمكن أن يمسك من الموت، مش ممكن الموت ما ينفعش يمسك ابن الله، مش ممكن الموت ينفع يمسك ابن الله. عشان كده النهاردة بالأفراح بقول لك ابتهج، لكن أنت بتعبد إله حقيقي حي حقيقي. هذا الإله المجيد إني أدعوك هذه اللحظات إنه النهاردة تأتي لتقوم من جديد، زي ما كنا بنقول قبل كده سمانا الأحياء. الآية الجميلة بتاعت كولوسيس الثانية 5 بتقول وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء، الناس اللي قبلوا إنه يدولوا حياتهم ويدولوا نفسهم ويسلموا كل اللي عندهم. دول كانوا أموات بالذنوب والخطايا، لكن دلوقتي بقوا أحياء. عارف ليه؟ لأنهم إدوا نفسهم وعاشوا وارتبطوا بالمسيح الحي المقام بين الأموات. وعشان كده جمال الكلمات دي بيقول كده وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء، اللي هم اللي الناس كانوا أموات بالذنوب والخطايا دلوقتي بقوا أحياء، كي يعيش الأحياء لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام، أقامهم معه وصنع منهم أحياء يعيشون له، يكنون له كل الحب، يخلصون له، منتظرين سرعة مجيئه عشان يكونوا معه كل حين إلى أبد الأبدين بالأفراح، زي ما قال في يوحنا 17 عشان يشوفوا رب يسوع صلى الله عليه وسلم كده. أنا عايزهم دول يكونوا معايا عشان يشوفوا مجدي، هياخدنا إليه نفرح معه داخلين بيت الآب، مش على حساب أي حاجة كويسة فينا، لكن على حساب عمله موته وصلبه وقيامته. يشكر الرب من كل القلب. تعال نسمع العدد ده اللي بيتكلم عن فجر القيامة، فجر الحياة الجميل وطلوع الصبح العهد الجديد بموت يسوع المسيح وقيامته. تعالوا نسمع العدد ده. فخر الحياة وقوة الإيمان تجلى في ذا الفجر السعيد، فجر قيامتك من الأموات ففيها كان خلاصنا الأكيد. لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء، لكنك نقلتنا يا ربي من الجحيم إلى السماء، لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا هللو للإله. أهلنا يا سيد للجهاد، يا من فديتنا من القصاص، مكازرين بترس ذا الإيمان ولابسين خوذة الخلاص. ليس مسيحنا مسيح ضعف ولا خنوع ولا استسلام، بل هو رب القوة والمجد كذاك فهو معطي السلام، لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقلبي. قيامة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا هللو للإله. هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا للإله من وهبني الحياة. لذاك يشد قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح هللويا للإله من وهبني الحياة. هللو للإله. كل سنة وحضراتكم طيبين، بس أصلي من قلبي حياتنا تفضل في قيامة مستمرة، مش تبقى يوم قيامة ويوم قبر. ربنا يدينا نعمة نعيش لي كالأحياء اللي هم مش عايشين لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. ربنا يبارك كل واحد فينا بيسمع الكلام ده، مش عشان يكون أهو عيد وعدة وبعود الأيام، لكن يكون أمر مجيد في حياة كل واحد فينا. قيامة، قيامة مجيدة أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. كل سنة بشكر ربنا عشان حضراتكم. عدى علينا العيد اللي فات وقعدتوا كلام جميل، وأنا برحب برضو مرة تاني بإيميلاتكم، وأنا أحب جدا جدا أسمع منكم آرائكم، وأتمنى من قلبي أن ربنا يبارك كل الكلام اللي بنكتبه، ويا رب يجعلها دايما أيام قيامة وأعياد مجيدة في كل يوم لينا، قيامة جديدة مجيدة من عنده، ويفرح قلوبنا جميعا بشخصه في حياتنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضراتكم طيبين. وعد الآب يوم قمت، قمت بنصر من بين الأموات. إن كنت قبلا صنعت المعجزات، ففي القيامة أقوى المعجزات. إذ كنت أنت نفسك الحياة، ليس سكنك بين القبور. لذاك قم قاهرا الموتى، مبطلا فعل كل الشرور. لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا هللو للإله.